طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نأخذ إن شاء الله تبيانا. لماذا؟ لأني رأيت أنه لابد من أن نمشي، ولعلي أرجع إلى الدروس التي هي قبيل الواحدة ونصف، ولكني أخشى المشاكل التي يسببها الإداريون. نأكد لكم الخبر هذا إن شاء الله الأسبوع المقبل بحول الله. الإمام النووي رحمه الله تعالى أكمل الكلام حول آداب الشيخ، ولعله يعيده أو يعيد بعضه ويشير إلى شيء جديد آخر في المباحث والفصول التي ستأتينا إن شاء الله. ثم عقد فصلا في آداب المتعلم، قال: فصل: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم. ما سبق من ذكر الآداب أن نقسمها، أي آداب الشيخ، إلى قسمين: آداب الشيخ مع نفسه، وآداب الشيخ مع غيره. فآداب الشيخ مع نفسه مثل ما أشار من حسن الهيئة والتواضع وحسن الخلق، فهذه آداب الشيخ مع نفسه. وآداب الشيخ مع غيره، يعني تلاميذه، يعلمهم ويعطي كل تلميذ حقه مما يليق به من المحفوظ والعناية أيضا، ونحو ذلك مما سبق بيانه. والطالب يتمثل بآداب الشيخ مع نفسه. قال: ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل. وهذا أدب لا بد أن يكون في جلسة مستقلة لطالب العلم مع نفسه. إذا أراد طالب العلم أن يبدأ في طلب العلم الشرعي، لا بد أن يجلس مع نفسه، يتخذ عهدا أنه لن ينشغل عن العلم أبدا مهما كان عظم الشاغل. فلو استطاع أن لا يشتغل عن العلم أثناء سكرة الموت فليفعل. وهكذا كان السلف وهم في سكرة الموت يسألون: هل أدرك فلان فلانا الراوي؟ هل سمع فلان من شيخه في علم الرجال وعلم الرواية؟ في سكرة الموت يحدثون عن رسول الله، ولربما أكمل الحديث فمات. طالب العلم لابد أن يعقد جلسة مع نفسه، لا كما يفعل بعض الناس اليوم، يقول: أنا طالب علم شرعي، ولا يدرس في اليوم نحو ساعة. ومن مشايخنا من قال: من كانت عدد ساعاته في طلب العلم في اليوم تقل عن 16 فليس بطالب علم. هكذا قال بعض مشايخنا، وربما تعجبون من هذا، ولكن رأيناه بأم أعيننا في بعضهم. الإمام الشافعي رحمه الله يؤثر عنه أنه كان يسمع وهو في بيت الخلاء، كان إذا أراد أن يقضي حاجته أعطى الكتاب لخادمه وقال: اقرأ بصوت عالي. هذا الإمام الشافعي رحمه الله. فلا بد على طالب العلم أن لا ينشغل أبدا عن تحصيل العلم، ولو عن ساعات معينة لا تمس أبدا، يخطها في جدول لا يقبل التغيير، ويعتكف عليه على مدار الدهر كله. ومن طلاب العلم اليوم من يقول: أنا طالب علم، وتمر عليه الجمعات ولا يفتح المصحف، لا أقول يلخص، لا أقول يبحث، لا أقول يفرغ أشرطة المسموعة والمجالس، إنما القرآن ليس له ورد أصلا، ثم يقول: أنا طالب علم. بما أنت طالب علم؟ قال: إلا سببا لا بد منه للحاجة. حتى هذا السبب الذي لا بد منه للحاجة لا بد عليه أن يعوضه في وقت غير الحاجة. يأتيك ضيف، تبقى تقرأ، يجيك ضيف يستقبلك، تستقبله، لا شك أنك من الآداب ومن العبادة أنك تتبشش في وجهه وتحكي معه وتكلمه. فهمين قضية الاشتغال هذه لا بد أن تراجعوها، لأنني أكاد أجزم أنكم ضحية هذه النقطة، أكاد أجزم أنكم ضحايا هذه القضية. صح، هنالك أشياء هي حاجة، البكالوريا مثلا لا شك أنها حاجة، لكن بالرغم من كونها حاجة لا تعوقك عن مطلق الطلب، قد تعوقك عن الطلب المطلق، لكن مطلق الطلب لا تعوقك. عندك بكالوريا، على الأقل كنت تحضر 5 حلقات في الأسبوع، تحضر 2-3. كنت تفرغ 10 ورقات، تلخص 10 ورقات، تلخص 2-3. عندك بكالوريا. أما أنك ما تلخصش نهائيا وما تحضرش الحلقات نهائيا، فأنت لست طالب علم أبدا، وإن ادعيت ذلك. وقد قالوا قديما: ودع عنك الكتابة لست منها، ولو لطخت وجهك بالمداد بالحبر، ولو لطخت وجهك بالمداد فأنت لست من أهل الكتابة. أظن نقتصر على هذا لأنه نطلق الجرس، لا بأس. معدل سطر، قرينا سطر، الله المستعان.